هل ثبت حديث صحيح في فضل صيام يوم 15 من شعبان؟ وهل ورد حديث صحيح في فضل قيام تلك الليلة؟ لا، تخصيص يوم شعبان يوم النصف بالعبادة أو الصيام أو ليلة النصف لا أصل له، بل هو بدعة. الصحيح من أقوال العلماء أنه بدعة، ولا حديث ليه ضعيفة. ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة وبعضها موضوع لا صحة.